السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في مجالس تدبر القرآن والسنة، وهي مجالس تعنى بتدبر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال مجلس أسبوعي في قراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى مع التعليق عليه يوم الأربعاء، ومجلس أسبوعي في قراءة كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا هو المجلس الثامن من مجالس تدبر السنة، ونقرأ فيه من كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول الشيخ النووي، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير الحديث الخامس عشر، وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن، هذه جملة شرطية جوابها فليقل خيرا أو ليصمت، والمقصود بهذه الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أو السكوت، كأنه قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير أو اسكت. وقوله فليقل خيرا، الأمر اللام للأمر، والخير نوعان: خير في المقال نفسه وخير في المراد به. أما الخير في المقال كأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا خير بنفسه. وأما الخير لغيره كأن يقول قولا ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الألفة. لأنك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئا من الكلام يكون خيرا بذاته، وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أن قمت، كان في هذا وحشة وعدم ألفة. لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائك، فإن هذا خير لغيره. أو ليصمت، أي يسكت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أي جاره في البيت. والظاهر أنه يشمل حتى جاره في المتجر كجارك في الدكان مثلا، لكن هو في الأول أظهر، أي الجار في البيت. وكلما قرب الجار منك كان حقه أعظم. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإكرام فقال فليكرم جاره، ولم يقل مثلا بإعطاء الدراهم أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه هذا. وكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة فإنه يرجع فيه إلى العرف. فالإكرام إذن ليس عينا، بل ما عده الناس إكراما، ويختلف من جار إلى آخر. فجارك الفقير ربما يكون إكرامه برغيف خبز، وجارك الغني لا يكفي هذا في إكرامه، وجارك الوضيع ربما يكتفي بأدنى شيء في إكرامه، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو النازل بك كرجل مسافر نزل بك، فهذا ضيف يجب إكرامه بما يعد إكراما. قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى: إنما تجب الضيافة إذا كان في القرى أي المدن الصغيرة، وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلا يجب، لأن هذه فيها مطاعم وفنادق يذهب إليها، ولكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان فيها إلى مكان يؤويه. ولكن ظاهر الحديث أنه عام فليكرم ضيفه. بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث العظيم فيه هذه الوصايا النبوية، وذلك لأن هذا الصحابي جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيما يتعلق بهذه الوصايا النبوية الثلاثة، وصايا فيها خير عظيم على الإنسان نفسه وعلى إخوانه المؤمنين والمجتمع بأسره. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا بمعنى من أعلى درجات الإيمان وأفضلها، ولا يعني أن من ارتكب شيئا وأخل بهذا فهو لم يؤمن بالله واليوم الآخر على الوجه الصحيح، ولكن يخل بالإيمان ولم ينتفي عنه الإيمان نفيا كاملا. فيما يتعلق بإكرام الجار وحد الجار الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ما ذكر بأنه ذكر بعضهم أن حده بأربعين، هذا من جهة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في حديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء أن الجيران لهم حقوق متفاوتة، بمعنى الجار القريب والمسلم وذو القرابة فتجتمع فيه ثلاثة حقوق، فهو الأولى من الجار الذي من غير المسلم ومن غير القريب وهكذا. وكلما كان الجار أقرب بابا ثم كان ينبني على هذا أنه يكون أكثر حقا على جاره. وحق الجار أيضا يشمل المسلم وحتى الكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي وكان يعاده عند مرضه صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل رعاك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خير شيخنا المبارك، وجزا الله خير جميع من يسمعنا الآن في هذا المجلس المبارك وهذه المساحة الطيبة التي شرفنا الله بها وخصنا باستماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدارسها، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم زدنا من هذا الخير ووفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الكرام، في هذا الحديث لفتة عظيمة، وهي أن من اعتقد أن الإيمان فقط في صلاة وزكاة وصيام وعبادة وأن الإيمان منفك عن الأخلاق فقد والله غلط غلطا عظيما. هذا الحديث يدل على غير ذلك. الإيمان يجب أن يظهر على الجوارح، ويظهر في تعاملك مع الناس، يظهر في كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في كلامك، في إكرامك لضيفك، في إكرامك لجارك. ثم جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي هذه لفتة عظيمة أن المؤمن يقدم على هذه الأمور، ومسألة اليوم الآخر هي التي بين عينيه، فإذا قال خيرا يرجو بذلك الله سبحانه والدار الآخرة. إذا أكرم جاره لا يقابل الجار بالمثل أو لا يقابل الضيف بالمثل، بل يكرمهم لأجل الله، لا لأجل أن يقال كريم أو يحمدونه أو يثنون عليه. فهذه لفتة أيضا جميلة يجب أن يتنبه لها الإنسان. وحين أثنى الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا انفكاك والله أيها الكرام بين الأخلاق والأعمال الصالحة مثل هذه الأعمال الطيبة الاجتماعية وبين الإيمان من جهة. وهذا ما نعاني منه في هذه الأزمنة, أن هناك لا يظهر الإيمان أحيانا, فتجد سبحان الله من يلتزم أو يحافظ على صلاة لكن لا تجده في القول بذيء مثلا, أو لا يصدق في القول, أو لا يؤتمن في أمر, وهذا لم يعمل بما أوصى الله سبحانه ولم يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم أو غيره. وقس على ذلك في قوله النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت, أيضا فيها لفتة جميلة أن البعض يعتقد أن الصمت في كل أحواله حسن. بين الحديث هنا أن الصمت يكون الصمت عن الشر, أما من كان على خير ويستطيع أن ينشر الخير ويكون له أثر بلسانه وبكلامه فعليه بالكلام والحديث كما أمر الله سبحانه وكما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أشار إليه أذكر شيخ الإسلام بن تيمية حين قال الصمت لا يكون عن الصمت عن الشر, والكلام في الخير أعظم من الصمت عن الحق. فهذه نقطة مهمة, وما أجمل يعني قول الشاعر يقول تكلم وسدد ما استطعت فإنما كلامك حي والسكوت جماد, فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن قول السداد سداد. أسأل الله أن يوفقنا للأخلاق الطيبة وأن يجعلنا نعمل بهذا الإيمان الذي وهبنا إياه, ونعمل بما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, ونحن نرجو في ذلك لا ثناء ولا أجر من أحد, وإنما نرجو ثواب الله سبحانه والدار الآخرة. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير وأكمل حفظك الله وسلمك. اللهم آمين وإياكم. من فوائد هذا الحديث أولا وجوب السكوت إلا في الخير لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, هذا ظاهر الحديث. ولكن ظاهر أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب, وأن المقالة ثلاثة أقسام: خير وشر ولغو. فالخير هو المطلوب والشر محرم, أي أن يقول الإنسان قولا شرا سواء كان القول شرا في نفسه أو شرا فيما يترتب عليه. واللغو ما ليس فيه خير ولا شر, فلا يحرم أن يقول الإنسان اللغو, ولكن الأفضل أن يسكت عنه. ويقال إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب, وكم كلمة ألقت في قلب صاحبها البلاء, والكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك, فإن خرجت من لسانك لم تملكها. وإذا دار الأمر بين أن أسكت أو أتكلم فالمختار السكوت لأن ذلك أسلم. ثانيا الحث على حفظ اللسان لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الجملة استفهامية. قال ثكلتك أمك يا معاذ, وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاحرص على ألا تتكلم إلا حيث كان الكلام خيرا, فإن ذلك أقوى لإيمانك وأحفظ للسانك وأهيب عند أخوانك. ثالثا وجوب إكرام الجار لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا الإكرام مطلق يرجع فيه إلى العرف, فتارة يكون إكرام الجار بأن تذهب إليه وتسلم عليه وتجلس عنده, وتارة يكون بأن تدعوه إلى البيت وتكرمه, وتارة بأن تهدي إليه الهدايا, فالمسألة راجعة إلى العرف. رابعا من الفوائد أن دين الإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف بخلاف غيره, فإنك ترى أهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعضهم بعضا, متفرقون حتى الجار لا يدري ماذا يحدث لجاره. خامسا وجوب إكرام الضيف بما يعد إكراما, وذلك بأن تتلقاه ببشر وسرور وتقول ادخل حياك الله وما أشبه ذلك من العبارات. انتهى كلامه رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك، ورحم الله الشيخ على يعني جمعه بين الأصالة والمعاصرة كما يقولون. يأتي بالحديث على معانيه الشرعية والمصطلحات المعروفة، ويبين ما في هذا الحديث من مزايا لهذا الدين العظيم. فهذه الآداب التي ذكرت في هذا الحديث من مزايا ومحاسن دين الإسلام، مما يزيد المودة والمحبة والألفة في من خلال التواصل مع الجيران وبإكرام الضيف، وكذلك بإحسان الحديث خلال المخاطبة والمجالسة. وبمناسبة الصمت، هنالك كتاب للحافظ ابن أبي الدنيا اسمه كتاب الصمت، كتاب لطيف يستفاد منه كثيرا. ما يتعلق بالجار الذي له حق، عفوا، ما يتعلق بالضيف الذي له حق الضيافة، وكما جاء في الحديث 3 أيام يعني حقه، العلماء جعلوا لهذا ضابطا، لعل الشيخ ابن عثيمين أشار إليه إشارة فيما أظن، لكن أوضحه بأن جعلوا ضابط الضيف أن يقصدك الضيف. إذا جاء الضيف عندك خصيصا، بمعنى من بعيد، من مكان من غير هذا البلد جاء إليك، أما أحد الجيران من يسكن قريب أو في البلد نفسها وجاء وكذا وقال أنا ضيف عندك ونحو ذلك، له الضيافة المعتادة المعروفة من الألف والمحبة. أما الضيف الذي له الحق وبالمكث والنزول إن كان استطاعة والإطعام 3 أيام وغير ذلك، فهو الذي يقصدك وينزل عندك، وكذلك أن يكون قديما من غير أهل البلد. هذا ذكره العلماء في هذه المسألة. مع الأسف بعض الآداب قد نجدها قلت ربما في بعض المجتمعات مع التأثر بالمدنية مع الأسف، لكن المسلم عليه أن يستحضر هذه الآداب وأن يحتسب الأجر فيها، وأن يرجو الله واليوم الآخر في هذه الآداب وفي هذه الصلة، ولا شك أن هذا يزيد من الألفة والمحبة. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا منها. جزاك الله خير شيخنا، حفظك الله. فقط لفتة سريعة وإشارة إلى ما قال الشيخ ابن عثيمين إلى عظم شأن اللسان أيها الكرام وخطورته، فهو كما قيل سلاح ذو حدين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فترفع صاحبها في أعلى جنات النعيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا العكس، يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله فتهوي بصاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر حين قال النبي صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا، قال ونحن الصحابي، قال ونحن يعني محاسبون على ما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على خطورة هذا اللسان، ويجب الإنسان أن يكفه عما حرم الله سبحانه من الغيبة والسب والشتم والأذى وغير ذلك. وأيضا من أعظم الدلائل على عظم هذا القرآن على هذا اللسان في أيضا في الخير، الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب الورق والذهب وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، وذكر الله باللسان وهو يسير لمن يسره الله عليه، وهو توفيق من الله جل في علاه. ولكن انظر لعظم هذه العبادة العظيمة التي ترفع صاحبها، وخير له من ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي باللسان فقط. فأسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. تفضل الله يحفظك. جزاك الله خير. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. الشرح، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لم يبين هذا الرجل، وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث لا يبين فيها المبهم، وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وصفه لا يحتاج إليه، وتجد بعض العلماء يتعب تعبا عظيما في تعيين هذا الرجل، والذي أرى أنه لا حاجة للتعب ما دام الحكم لا يتغير بفلان أو فلان. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام، كما يوصي الرجل مثلا على ثلثه أو على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب، ولذلك يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وربما يقف شعره. فهل مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تغضب أي لا يقع منك الغضب، أو المعنى لا تنفذ الغضب؟ لننظر. أما الأول فإن ضبطه صعب لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، لكن لا مانع أن نقول أراد قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي الغضب الطبيعي، بمعنى أن توطن نفسك وتهون الأمر على نفسك. وأما المعنى الثاني وهو أن لا تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق فينهى عنه. إذن كلمة لا تغضب هل هي نهي عن الغضب الذي هو طبيعي أو هي نهي لما يقتضيه الغضب؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا لا تغضب أي الغضب الطبيعي، لكن هذا فيه صعوبة وله وجه يمكن أن يحمل عليه بأن يقال اضبط نفسك عن وجود السبب حتى لا تغضب. والمعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى الغضب، فلو غضب الإنسان وأراد أن يطلق امرأته فنقول له اصبر وتأنى، فردد الرجل مرارا أي قال أوصني، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفع لقول الرجل أوصني، والصحابة رضي الله عنهم إذا علموا الحق لا يقتصرون على مجرد العلم بل يعملون. وكثير من الناس اليوم يسألون عن الحكم فيعلمونه ولكن لا يعملون به، أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا سألوا عن الدواء عملوا. ثانيا أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله، وهذه قاعدة مهمة، فإذا قررنا هذا لا يرد علينا الإشكال الآتي، وهو أن يقال لماذا لم يوصه صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالجواب أن كل إنسان يخاطب بما تقتضيه حاله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من هذا الرجل أنه غضوب فأوصاه بذلك. مثال آخر: رجل أتى إليك وقال أوصني، وأنت تعرف أن هذا الرجل يصاحب الأشرار، فيصح أن تقول أوصيك ألا تصاحب الأشرار لأن المقام يقتضيه. ورجل آخر جاء يقول أوصني، وأنت تعرف أن هذا الرجل يسيء العشرة إلى أهله، فتقول له أحسن العشرة مع أهلك. فهذه القاعدة التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يوصى الإنسان بما تقتضيه حاله لا بأعلى ما يوصى به، لأن أعلى ما يوصى به غير هذا. ثالثا من الفوائد النهي عن الغضب لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لأن الغضب يحصل فيه مفاسد عظيمة إذا أنفذ الإنسان مقتضاه. فكم من إنسان غضب فطلق فجاء يسأل، وكم من إنسان غضب فقال والله لا أكلم فلانا فندم وجاء يسأل. فإن قال قائل إذا وجد سبب الغضب وغضب الإنسان فماذا يصنع؟ نقول هناك دواء والحمد لله لفظي وفعلي. أما الدواء اللفظي إذا أحس بالغضب فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الدواء الفعلي إذا كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع، لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطن، فإن لم يفد فليتوضأ لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب، ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. وهل يقتصر على هذا؟ الجواب لا، لا يلزم الاقتصار على هذا، قد نقول إذا غضبت فغادر المكان، وكثيرا من الناس يفعل ذلك، أي إذا غضب خرج من البيت حتى لا يحدث ما يكره فيما بعد. رابعا أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوئ الأخلاق لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، والنهي عن مساوئ الأخلاق يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق، فعود نفسك التحمل وعدم الغضب. قد كان الأعرابي يجذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر في رقبته صلى الله عليه وسلم ثم يلتفت إليه ويضحك، مع أن هذا لو فعله أحد بآخر فأقل شيء أن يغضب عليه، فعليك بالحلم ما أمكنك ذلك حتى يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكر والضغط وما أشبهه، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم آمين. جزاك الله خيرا وبارك فيكم وبالحضور أجمعين. هذه الوصايا النبوية نعم لذلك السائل لذلك الصحابي، لكن هي إرشاد للأمة. وانظروا حفظكم الله ترداد هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم له للدلالة على عظمها وأهميتها. الإنسان بشر لا شك أن من طبيعته الغضب، لكن من يوفق لأن يضبط غضبه. والغضب منه ما هو للدنيا، والدنيا أمرها هين، فالإنسان يحتسب الأجر في أمور الدنيا، وهذا مما يعينه على ضبط النفس وعدم الانفعال عند الغضب وعند الإثارة لأمر من أمور الدنيا، فيجاهد الإنسان نفسه في ذلك. أما الغضب المحمود وهو الغضب لمحارم الله عز وجل، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. هذا هو الغضب الذي يكون لله عز وجل وعلى محارم الله. وأما الغضب المذموم والذي يثير العداوة والبغضاء وربما التجاوز في رد الظلم في الغضب، والإنسان يجاهد نفسه في هذا كما أشار الشيخ من بعض الأمور، من الاستعاذة بالله من الشيطان كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان قائما فليجلس، وأحيانا قد يكون مفارقة المجلس يعني جيدة إن حصل بينه وبين أهله أو بين أحد شيء ما ربما أغضبه أن يخرج حتى يهدأ ويسكن. على أي حال كل أدرى بما يسكن غضبه ويجعله ضابطا لنفسه في هذا الباب، مؤتمرا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وأكثر ما يندم أو من الناس هو الذي يبني القرارات على غضبه. أخطر الأمور التي يتصرف بها الإنسان في ساعة الغضب، وهي أكثرها ندامة، لأنها ناتجة عن عدم تعقل، عن عدم تفكير بمآل ما يتكلم أو ما يتصرف به. فحري بنا أن نضبط أنفسنا بهذا ونبتعد عن مهيجات الغضب، وكذلك نتواصى على هذا، والله الموفق. جزاك الله خير شيخنا، حفظك الله وسلمك. ولفتة يسيرة أبدأ مما انتهى به الشيخ شيخنا الحبيب الشيخ عاصم، أن الغضب قد يؤدي إلى أمور كثيرة قد يندم عليها صاحبها. الغضب قد يؤدي إلى الطلاق، قد يؤدي في أحيان إلى القتل، قد يؤدي في أحيان إلى كلمات ينطق بها الإنسان أو يكتبها فلا يستطيع التخلص منها حياته كلها. لذلك أنصح نفسي وإخواني عند المشاعر القوية كالغضب الشديد أو الفرح الشديد أو الحزن الشديد الصمت والابتعاد عن هذه الوسائل، وسائل التقنية والكتابة فيها، لأنه قد يكتب الإنسان شيء في هذه الحالة وفي تلك المشاعر ثم يتذكر ثم يريد أن يعني يصحح خطأه فقد لا يستطيع، وهذه نقطة مهمة. أعود وأقول ما أعظم هذا الدين وما أكرم رب العالمين حيث أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. في هذا الحديث دواء عظيم وشفاء بل وقاية. الغضب أيها الكرام قد يؤدي إلى أمراض كارتفاع ضغط الدم وغيرها، وأوصانا وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بشفاء، شفاء عظيم، منه شفوي ومنه أيضا عملي. أذكر به سريعا لكي يتذكر الإنسان. وفي لفتة أن الغاضب في شدة غضبه قد يذهل وينسى هذه الأمور العظيمة كالاستعاذة وغيرها، فليذكر ممن حوله. ولعلها في لفتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى من غضب قال أعلم كلمة، لو قالها لذهب عنه ما يجد. فيجب على الإنسان إذا رأى من يحب قد غضب غضبا شديدا أن يذكره بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فهذه أول شفاء وعلاج. ثم إذا كان قائما فليجلس، ثم إذا كان جالسا فليضطجع، ثم إذا استطاع أن يفارق المكان. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين علاج عظيم والله مجرب، أنا قد جربته وأنا أنصح إخواني بتجربته، وهو الوضوء. سبحان الله، يعني يسكن الغضب بطريقة عجيبة جدا. وقد ورد في الحديث أن الوضوء سبحان الله تذهب معه ذنوب بني آدم مع العين واليد ومع آخر قطر الماء، وكأن الوضوء يغسل الإنسان من غضبه ومن همه ومن غير ذلك. والوضوء شأنه عظيم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم عنا على العمل بهذا الحديث. والأمر أحيانا لا يكون، يعني الكلام قد يكون سهل لكن الفعل قد يكون صعب، لكن نستعين بالله على ذلك وننوي فعل الخير والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، ونذكر أنفسنا ومن حولنا بذلك، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنتم سمو الأمير، بارك الله فيكم ونفع، جزاكم الله خيرا. الحقيقة الاحتساب إخواننا في الأعمال وفي الأمور أمره عظيم. الإنسان يتذكر ثواب ضبط النفس، ثواب كظم الغيظ، لما يقول الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والله عز وجل أثنى على المؤمنين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه لما يستشعرها الإنسان دائما ولا ينتظر وقت الغضب، يعني يستحضر هذه المعاني، وهذه فائدة العلم ومذاكرة العلم، يعرف إن جاءه شيء أن عليه أن يفعل كذا ويجتنب كذا حتى يضبط نفسه في مثل هذه الأمور. وذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود بإسناد لا بأس به: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. أسأل الله سبحانه وتعالى يبصرنا وإياكم في دينه. أختم بتذكير بفائدة لطيفة كلنا نتوق إليها بلا شك، ألا وهي أن هذه المجالس المباركة إن شاء الله في تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. هذه رواية في الصحيحين جاءت مقيدة بذكر المسجد، وهنالك رواية في صحيح مسلم على العموم وليس فيها تقييد ذلك بالمسجد. رأيت لبعض علمائنا للشيخ ابن عثيمين، رأيت له قولا بأن يرى أن هذا الثواب العظيم عام سواء أكان في المسجد أو غيره في تدارس كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول يرى أنه نرجو أن يدخل في هذا. وشيخنا الألباني رحمه الله تعالى يرى أن هذا داخل على العموم، طالما أن هذا المجلس تدارس لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على أي حال، حتى لو قلنا أن هذا الثواب العظيم المجتمع هو في المسجد كما في رواية، فلا شك أن هذا فيه أجر عظيم، وهو من إرادة الخير لنا، فقد ساقنا الله عز وجل لأن نتعلم ونتفقه في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخلنا ضمن قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا خالصا لوجهه، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، جزاك الله خير شيخنا الحبيب، والحمد لله على فضله وإحسانه وتوفيقه وامتنانه. وأظن يا شيخ محمد باقي حديث الليلة، إن بقي شيء فأعطنا إياه، الله يحفظك وسلم. إيه نعم، بقي حديث. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب، كتب بمعنى شرع لا بمعنى أوجب. كتب الإحسان على كل شيء، أي في كل شيء، يعني أن الإحسان ليس خاصا بشيء معين من الحياة، بل هو في جميع الحياة. ثم ضرب أمثلة فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والفرق بينهما أن المقتول لا يحل بالقتل، كما لو أراد إنسان أن يقتل كلبا مؤذيا فنقول أحسن القتلة، وكذا إذا أراد أن يقتل ثعبانا فنقول أحسن القتلة، وإذا ذبح فنقول أحسن الذبحة. وهذا فيما يؤكل، أي يحسن الذبحة بكل ما يكون فيه الإحسان. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته، أي السكين، وحدها يعني حكها حتى تكون قوية القطع، أي يحكها بالمبرد أو بالحجر أو بغيرهما حتى تكون حادة يحصل بها الذبح بسرعة. قوله صلى الله عليه وسلم: وليرح ذبيحته، اللام للأمر، أي وليرح ذبيحته عند الذبح، بحيث يمر السكين بقوة وسرعة. من فوائد هذا الحديث: أولا، رأفة الله عز وجل بالعباد، وأنه كتب الإحسان على كل شيء، ويدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق، وكذا إطعام الطعام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من القتل والذبح مجرد أمثلة. ثانيا، الحث على الإحسان في كل شيء، لأن الله تعالى كتب ذلك، أي شرعه شرعا مؤكدا. ثالثا، أنك إذا قتلت شيئا يباح قتله فأحسن القتلة. ولنضرب لهذا مثلا: رجل آذاه كلب من الكلاب وأراد أن يقتله، فله طرق في قتله، كأن يقتله بالرصاص أو برد الرأس أو بإسقائه السم أو بالصاق بالكهرباء، أنواع كثيرة من القتل، فيقتله بالأسهل. يستثنى من ذلك القصاص، ففي القصاص يفعل بالجاني كما فعل بالمقتول، ودليل ذلك قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. رابعا، أن الله عز وجل له الأمر وإليه الحكم، بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان. وكتابة الله تعالى نوعان: كتابة قدرية وكتابة شرعية. فالكتابة القدرية لابد أن تقع، والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا تقع. مثال الأول قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فهذه كتابة قدرية. ومثال الثاني قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي كتب كتابة شرعية. ومن الكتابة الشرعية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي كتب شرعا. خامسا، من الفوائد أن الإحسان شامل في كل شيء، كل شيء يمكن فيه الإحسان، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. سادسا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال، لأن الأمثلة تقرب المعاني، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. سابعا وجوب إحسان القتلة، لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل، وإحسان القتلة على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها سواء كانت أصعب أو أسهل. ثامنا أن نحسن الذبحة بأن نذبحها على الوجه المشروع. تاسعا وجوب حد الشفرة، لأن ذلك أسهل للذبيحة، ومعنى إحدادها أن يمسحها بشيء يجعلها حادة، فإذا ذبح بشفرة كالة أي ليست بجيدة ولكن قطع ما يجب قطعه فالذبيحة حلال، لكنه آثم حيث لم يحد الشفرة. وهل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟ الجواب لا، لا يحد الشفرة أمامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم أي تغطى، ولأنه إذا حدها أمامها فهي تعرف، ولهذا أحيانا إذا حد الشفرة أمام الذبيحة هربت خوفا من الذبح وعجزوا عنها. عاشرا وجوب إراحة الذبيحة، وذلك بسرعة الذبح لأنه أريح لها. الحادي عشر من الفوائد، إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله أو ولده فليؤدب بإحسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فنقول في التأديب إذا أدبت فأحسن التأديب ولا تؤدب بعنف، وبعض الناس يؤدب بعنف يظن أن ذلك أنفع، وليس هكذا، بل اضرب ضربا لا تسرف فيه. ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات لو أنه ضرب ولده ضربا أسرف فيه ومات ضمنه، أما إذا أدبه تأديبا عاديا بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. جزاكم الله خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سبحان الله، الإحسان يرى الإنسان ثمرته في الدنيا إضافة إلى ما وعد الله عز وجل به عباده في الآخرة، فيجد انشراح الصدر والاطمئنان والراحة والسكينة. أسأل الله سبحانه وتعالى يبصرنا ويفقهنا جميعا في دينه، والحمد لله أولا وآخرة. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، سبحان الله حديث عظيم. أنا أقول أين من يتشدقون بحقوق الإنسان؟ والله إن الإسلام أتى بحقوق الإنسان والجمادات والنباتات، بل حقوق كل شيء. يكفي قول الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين جميعا. ونعلم قصة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الدابة التي اشتكت، فأوصى صاحبها بأن يحسن إليها، وكيف الجذع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حتى أنهم قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة حتى للكفار، فما دام بين أظهرهم لا يأتيهم عذاب يستأصلهم، وقس على ذلك أمورا عظيمة. فالحمد لله على هذا الدين العظيم الذي يدل على كل خير وعلى كل إحسان وعلى كل أمر، حتى تأمل الرحمة لا يحد شفرة أمام الذبيحة لأنها تعلم ما هذه الرحمة. وهذا الحمد لله الدين العظيم. وفي هذه الأحاديث أيها الكرام اليوم أحاديث عظيمة كلها تعتمد على الأخلاق في الإحسان والحلم وترك الغضب وقول الخير وإكرام الضيف وإكرام الجار. وليكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في هذا دلالة على عظم مسألة الأخلاق في ديننا، بل إن من مقاصد القرآن، بعض أهل العلم قال من مقاصد القرآن الأخلاق وتحسين الأخلاق وإصلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك على خلق عظيم، ثم أمرنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد جاءت الحديث في السنة كثيرة على الأجر العظيم لمن حسن خلقه، فيكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. هذه والله تكفي، ولا تجد أيها الكرام والله أعلم لا تجد شخصا سواء مسؤولا أو غير مسؤول أحبه الناس وأطبقوا على حبه إلا وجدت في ذلك أن السبب في ذلك حسن أخلاقه مع الناس. فنسأل الله أن يوفقنا للأخلاق الطيبة، ويحذر الإنسان في الأخلاق من آفاتها. أذكر بيتين جميلين حذر الشاعر فيها من آفات الأخلاق أيضا، يقول ألا إن أخلاق الرجال وإنمت، فأربعة منها تفوق على الكل، وقار بلا كبر، وصفح بلا أذى، وجود بلا من، وحلم بلا ذل. فليحذر الإنسان من آفاتها، فالوقار طيب لكن إذا زاد عن حد قد يصل إلى الكبر. والصفح، أحيانا بعض الناس يقول صفحت عن فلان وهو يؤذيه أو يتكلم أو يغتابه، هذا ليس بصفح، الصفح يكون بلا أذى. وجود بلا من، المن يبطل الصدقة ويبطل الجود. وحلم بلا ذل، أحيانا الحلم قد يفسد من أخطأ ولا يصلح. فاللهم كما ندعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يدعو اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، إنك ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير جميعا، ونراكم بإذن الله في مجلس الأربعاء بعد المغرب في تدبر كلام ربنا جل في علاه من آيات من سورة البقرة. نسأل الله أن ينفعنا بهذه المجالس، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن أن يجمعنا وإياكم ومن نحب في جنات ونهار نتذاكر هذه المجالس، وأن الله قد رضي عنا بها وجعلها شاهدة لنا حجابا لنا عن النار. جزاكم الله خير جميعا، ونراكم على خير، وصلى الله علينا نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.